باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا. وتقدر الحرة أمه. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود، واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. قال المؤلف رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى أولا عن قدر دية النفس، ثم بعد ذلك سيتكلم عن قدر ديات الأعضاء والمنافع والجروح والقصاص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. النفس إما أن تكون مسلمة أو تكون كافرة، وإما أن تكون ذكرا أو تكون أنثى، وإما أن تكون حرة أو تكون رقيقة. فهذه 6 أقسام. وكذلك أيضا إما أن تكون حملا في البطن أو غير حمل، فهذه 7 أقسام. سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ديات هذه الأقسام كلها. فبدأ بالقسم الأول وهي دية الحر المسلم، فقال بأن ديته 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن أصول الدية هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إما الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياة. فهذه 5 أصول، هذه 5 أصول كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن أصول الدية 3، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي الإبل والذهب والفضة. والرأي الثالث أن الدية ليس لها إلا أصل واحد فقط، وهو الإبل، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الخلاف في أصول الدية ينبني عليه مسألة، كما سيأتينا إن شاء الله كما سنشير إليها. المشهور من المذهب كما سمعنا أن أصول الدية خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. ودليلهم على ذلك حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. وهذا رواه أبو داود رحمه الله تعالى، وأيضا ابن أبي شيبة والبيهقي، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في دية القتيل 12,000 درهم، 12,000 درهم. الذين قالوا بأن الأصول ثلاثة كما هو قول مالك وأبي حنيفة، قالوا بأنها الإبل والذهب والفضة. أما الإبل فدليل ذلك حديث عمرو بن حزم، وفيه: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، في النفس المؤمنة 100 من الإبل. وكذلك أيضا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا كما سيأتينا في ديات الأطراف والمنافع والكسور والجروح أن هذه مقدرة بالإبل، فكذلك أيضا النفس تقدر بالإبل. وأما الذهب والفضة فلأن الذهب والفضة هي قيم الأشياء، فقالوا بأن الأصول هذه ثلاثة. الرأي الثالث رأي الشافعي أنه لا أصل إلا أصل واحد وهو الإبل. دليله على ذلك حيث عمرو بن حزم: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. وكذلك أيضا كما تقدم أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا كما سيأتينا إن شاء الله أن الأطراف والجروح والكسور أنها مقدرة بالإبل، فكذلك أيضا النفس مقدرة بالإبل. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الدية ليس لها إلا أصل واحد وهو الإبل. قال رحمه الله: هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. وهذه فائت الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. إذا قلنا بأن أصول الدية خمسة كما يعدد الحنابلة رحمهم الله، فإن ولي الدم إذا أحضر له الجاني أي أصل من هذه الأصول فإنه يجب عليه أن يقبله. فإن أحضر له الذهب قبله، إن أحضر له الفضة قبله، واليوم الفضة رخيصة جدا بخلاف الذهب. فولي الدم أو الجاني يحضر فضة لأن الفضة رخيصة جدا، وإن أحضر له إبلا أو بقرا أو غنما إلى آخره يجب عليه أن يقبله، إذا قلنا بأن هذه الأشياء الخمسة كلها أصول. وإن قلنا بأن الأصل هو الإبل كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه لا يجب على المجني عليه أو وليه أن يقبله إلا ماذا؟ إلا الإبل. يعني لو أنه أعطاه ذهبا أو أعطاه فضة أو أعطاه بقرا فله أن يرد ذلك، ولا يأخذ إلا الإبل. إذا تصالح عن شيء فهذا جائز، كما تقدم لنا أن الصلح على دم العمد أنه جائز باتفاق الأئمة، فإذا تصالح على ذلك فإن هذا جائز. لكن إذا لم يتصالح واختلف وطلب ولي الدم الإبل فإنه يجاب إلى ذلك إذا قلنا بأن الأصل إنما هو الإبل فقط. أما إذا قلنا بأن هذه الخمسة كلها أصول فإنه إذا طلب الإبل للجاني أن يعطيه الفضة أو البقر ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض. تقدمنا في أول الحديث عن القصاص في أول كتاب القصاص أن ذكرنا أن العمد وشبه العمد يتفقان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور. فمن الأمور التي يتفق فيها قتل العمد وشبه العمد تغليظ الدية. الدية مغلظة في العمد وشبه العمد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، وبنت المخاض هذه لها سنة وسميت بذلك لأن أمها الغالب أنها حملت، و25 بنت لبون، بنت اللبون هذه لها سنتان وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها وضعت وترضع، و25 حقة هذه لها 3 سنوات وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، و25 جذعة أو استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تحمل عليها الأركاب، و25 جذعة 25 جذعة هذه لها 4 سنوات وسميت بذلك لأنها أسقطت الثنية. نعم سميت بذلك لأنها أسقطت الثنية. وهذا التغليظ يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، وكذلك أيضا مالك، وإن كان مالك يستثني بعض الصور يعني يجعلها مثلثة كما سيأتينا عن الشافعي رحمه الله في قتل الوالد لولده. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنها في العمد وشبه العمد 4، تجب 4، 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. واستلوا على ذلك في حديث السائب بن يزيد أنه قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. الرأي الثاني في هذه المسألة، نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الشافعي رحمه الله تعالى، نعم الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنها 30 حقة و30 جذعة و30 خليفة، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وتقدم لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت، حديث ثابت، وعلى هذا يكون الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأنها تجب مثلثة، تجب مثلثة 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، هذا هو الأقرب في هذه المسألة كما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه دية العمد وشبه العمد وأنها مغلظة، دية الخطأ بالنسبة للحر المؤمن قال لك وفي الخطأ أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني المخاض. يعني دية الخطأ لا تغلظ إلا في بعض المواضع كما سيأتينا إن شاء الله. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن دية الخطأ تجب أخماسا 20 من بني المخاض، يعني 20 من بنات المخاض، و20 من بنات اللبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني المخاض. فعندنا دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني المخاض، 20 من بني المخاض. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب أبي حنيفة. مالك والشافعي رأيهم في هذه المسألة قريب من رأي الحنابلة، إلا أنهم بدلا من 20 الأخيرة، 20 الأخيرة هي 20 من بني المخاض، هم يقولون 20 من بني اللبون. يعني عندهم 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بنات اللبون. من بنات اللبون، هذا مذهب مالك والشافعي. والخط في هذا، نعم الخط في هذا يسير. نعم والحنابلة والحنفية يستدلون بحديث ابن مسعود لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنها 34 حقة، و30 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون ذكر. يعني 30 حقة، و30 بنت لبون، و20 بنت مخاض، و20 ابن لبون ذكر. وعلى كل حال يعني الخلاف بين الأئمة كما تقدم في الخلاف بين الأئمة في الخطأ قريب، وأما في العمد وشبه العمد فقد تقدم لنا حديث عبد الله بن عمر وأنه يدل لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. قتل الخطأ هل تغلظ فيه الدية أو لا تغلظ فيه الدية؟ المشهور من المذهب أن الدية لا تغلظ إلا في مواضع، يقولون إذا حصل القتل في الحرم تغلظ بمقدار ثلث الدية، وإذا حصل في الأشهر الحرم تغلظ بمقدار ثلث الدية، وإذا قتل من ذي محارمه تغلظ بمقدار ثلث الدية. فأصبحت عند الحنابلة تغلظ في 3 مواضع: في الحرم وفي الأشهر الحرم، وإذا قتل من ذوي محارمه. وإذا اجتمعت هذه المواضع 3 فإنه يجب ماذا؟ يجب ديته، دية النفس والدية الأخرى بدل التغليظ. والتغليظ، نعم التغليظ هذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنها لا تغلظ في الخطأ، رأي أبي حنيفة ومالك أنها لا تغلظ في الخطأ لعدم وروده. والرأي الثالث رأي الشافعي أنه إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل من ذوي محارمه فإنه يلزم بدية قتل العمد. تقدم أن دية قتل العمد عند الشافعية ماذا؟ ها؟ أنها مثلثة، نعم، 30 حطة و30 جذعة و40 خليفة. نعم، يظهر والله أعلم أن هذا يعني الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه من باب السياسة، فإذا رأى الإمام أن يغلظ في الخطأ فله ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا يشترط أن تبلغ قيمة الإبل دية النقد. فمثلا دية الحر المسلم 100 من الإبل، سواء بلغت هذه 100 1000 مثقال من الذهب أو 12 ألف درهم من الفضة أو لم تبلغ، فقد تختلف القيم، قد تزيد قيمة الذهب وتنقص قيمة الإبل، وقد تزيد قيمة الفضة وتنقص قيمة الإبل. فلا يشترط إذا أخرج أصلا من هذه الأصول أن يبلغ قيمة النقد، هذا ليس شرطا. لو أخرج 200 بقرة، إذا قلنا بأن البقر أصل من أصول الدية، فإنه لا يشترط أن تبلغ قيمة البقر دية النقد. قال: بل السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. نقول يشترط أن تكون هذه سالمة من العيوب، هذه الإبل أو البقر أو الغنم. ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالعيوب، والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالعيوب التي تمنع من الإجزة هي العيوب التي تمنع من الإجزة في أي شيء؟ في الأضحية. نعم، العيوب التي تمنع من الإجزة في الأضحية هي العيوب التي تمنع من الإجزة في الدية. قال رحمه الله: ودية الكتابي نصف دية المسلم. دية الكتابي، الآن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر دية المسلم الذكر الحر ذكر دية الكتابي، أو نقول دية أهل كفر، والكفار إما أن يكون كتابيا وإما أن يكون مستأمنا، إما أن يكون ذميا، هذا الكتابي إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، وإما أن يكون هذا الكافر مجوسيا أو يكون وثنيا أو غير ذلك، هذا سيأتينا إن شاء الله. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم. الكتاب المراد به اليهودي أو النصراني، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن دية الكتاب نصف دية المسلم، يعني دية الكتاب نصف دية المسلم. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وإسناده حسن. فنقول بأن عقل الكتاب دية الكتاب على النصف من دية المسلم، وهذا يدل له حديث عبد الله بن عمر. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن دية الكتاب كدية المسلم. وتقدم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن المسلم يقتل بالذمي، تقدم أن ما ذهب إليه رحمه الله تعالى ضعيف، وقد استدل بحديث رواه أبو داود في المراسيل، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وسلم جعل دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، جعل دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله تعالى أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين، وهو أيضا ضعيف، لأنه أو لأن دليله حيث عبادة ابن الصامت، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن دية الكتاب يعني اليهودي أو النصراني سواء كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا أنه على النصف من دية المسلمين. طيب، قال ودية المجوس والوثني 800 درهم. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دية أهل الكتاب، شرع في بيان دية بقية أهل الكفر الذكور منهم، كم ديته؟ قال لك 800 درهم، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويستدلون على ذلك، نعم يستدلون على ذلك بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، عن عمر وعثمان وابن مسعود، فديتهم 800 درهم، يستدلون يقولون بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعثمان بن مسعود، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا ضعيفة، يعني ليس فيها ما يدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن دية بقية الذكور من أهل الكفر أنها 800 درهم. الذي ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جعل ديتهم 4000 درهم، نعم 4000 درهم، لكن 800 درهم هذا لم يثبت. وظاهر الحديث، نعم ظاهر الحديث عبد الله بن عمرو الذي سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، ظاهر ذلك أن دية الكفار على، وإن كان الحديث في أهل الكتاب إلا أن بقية الكفار يلحقون بهم، فالذي يظهر والله أعلم أن دية جميع الكفار على النصف من دية المسلمين. أبو حنيفة يرى أن جميع الكفار إذا كان لهم أمن وعهد، إذا كان لهم أمان وعهد، أن ديتهم كدية المسلم، لكن الذي يظهر والله أعلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ما دام أنه ما ثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول بأن دية أهل الكفر سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي أن ديته على النصف من دية المسلمين. قال رحمه الله تعالى ونساؤهم، يعني نساء الكفار من الكتابيين والمجوس والوثنيين والسائر المشركين على النصف كالمسلمين، يعني على النصف من دية ذكورهم كالمسلمين. هنا الآن المؤلف لما تكلم عن دية الذكر المسلم والذكر الكافر، تلخص لنا أن دية الذكر المسلم كم؟ الذكر المسلم الحر 100 من الإبل، والذكر الكافر الحر على النصف عموما. الآن شرع فيما يتعلق بديات الإناث، فعندنا دية الأنثى من أهل كفر، قال لك على النصف من دية ذكورهم، فالكتابية كم ديتها؟ الكتابية ها 25 من الإبل، لأن الذكر 50 من الإبل. طيب دية بقية أهل كفر غير الكتابيين من المجوس والوثنيين والدهريين إلى آخره، ها 400 درهم، لأن دية الذكر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها كم؟ أنها 800 درهم، فدية الأنثى على النسب. وتقدم لنا أن الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال بأن دية الكفار عموما على النصف من دية المسلمين، وعلى هذا تكون دية الكافر الذكر 50 من الإبل، ودية نسائهم على النصف، سواء كن كتابيات أو مجوسيات أو دهريات إلى آخره، تكون ديتها كم؟ 25 من الإبل. قال رحمه الله تعالى: قال كالمسلمين. نعم كالمسلمين، يعني أن المرأة المسلمة ديتها على النصف من دية الذكر الحر المسلم، المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الذكر الحر المسلم، وعلى هذا تكون ديتها نعم تكون ديتها تساوي 50 من الإبل، نعم على هذا تكون ديتها 50 من الإبل. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن هذا لا يثبت. نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن هذا لا يثبت. لكن استقراء الشريعة، نعم استقراء الشريعة، نجد أن المرأة في كثير من المواضع على النصف من الذكر. نعم فمثلا في العقيقة تكون على النصف، وفي الميراث تكون على النصف، وفي الشهادة تكون على النصف إلى آخره، فهي على النصف من الذكر من حيث استقراء الشريعة. وأما ما يروى دية المرأة على النصف من دية الرجل فهذا لا يثبت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. ودية المرأة على النصف من دية الرجل إذا كانت أقل من الثلث، يعني فيما دون ثلث الدية تستوي دية المرأة مع دية الرجل. فمثلا الإصبع ديته كم؟ 10 من الإبل كما سيأتينا، الإصبع 10 من الإبل، لا فرق بين الرجل وبين المرأة. فدية الذكر 10 من الإبل، كذلك أيضا دية الأنثى 10 من الإبل. يد المرأة كم فيها؟ يد الذكر فيها نصف الدية 50 من الإبل، يد المرأة كم فيها؟ 25 من الإبل على النصف، يعني فيما دون الثلث يستوي الذكر والأنثى، في الثلث فما فوق دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب مالك رحمه الله، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا فرق، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القليل وفي الكثير، يعني في القليل وفي الكثير. وهذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه، فيما يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، يعني هذا الحديث ضعيف، خرجه النسائي وغيره ضعيف، إلا أنه كما تقدم لنا هو وارد عن عمر بن عمر وزيد بن ثابت. قال: ودية قن قيمته. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دية الحر المسلم والكافر الذكر والأنثى، شرع الآن في بيان دية القن، فقال: دية قن قيمته. فالقن ديته قيمته، لأنه مال متقوم، وإذا كان كذلك فإن ديته تكون هي قيمته. قال: وفي جراحه ما نقص بعد البرء. وفي جراحه ما نقص بعد البرء، إذا جرح هذا القن فإن ذلك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الجرح مقدرا من الحر. نقول: الأمر الأول أن يكون هذا الجرح مقدرا من الحر، فيجب قسطه من قيمته، يجب قسطه من قيمته. مثال ذلك قطع يد الحر فيها نصف الدية، قطع يد الرقيق فيه ماذا؟ نصف القيمة. تقول: هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون هذا الجرح مقدرا من أي شيء؟ من الحر. إذا كانت هذه الجناية مقدرة من الحر، فنقول يجب قسطه من قيمته. فعندنا إصبع الحر فيه عشر الدية، عشر من الإبل، إصبع الرقيق فيه كم؟ عشر القيمة، وعلى هذا فقس. الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية، نقول الأنملة من الرقيق فيها نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته. هذا القسم الأول. القسم الأول كما ذكرنا أن يكون مقدرا من حر، أن تكون هذه الجناية والجرح مقدرا من حر، فنقول يجب قسطه من قيمته. القسم الثاني ألا يكون مقدرا من حر. قال: ضمن، قالك ما نقصه بعد الجرح. إذا كان غير مقدر من الحر كما سيأتينا، مثل الحارسة الدامية من الجروح، هذه غير مقدرة، فيها حكومة بالنسبة للحر. بالنسبة للرقيق أرش هذا الجرح ما نقص من قيمته بعد البر، يعني ما نقص من قيمته بعد البر. فإذا جرحوا هذا الجرح ثم بعد ذلك برئ، ننظر كم نقص من قيمته. فإذا كان نقص من قيمته 1000، 2000 إلى آخره، هذا هو أرش جرحه. قال رحمه الله تعالى: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بدية الجنين، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: طيب إذا اعتدي على الجنين وسقط الجنين فإن هذا لا يخلو من أقسام. الجنين لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن تلقي نطفة فهذا لا شيء فيه. القسم الثاني أن تلقي علقة فهذا أيضا لا شيء فيه. القسم الثالث أن تلقي مضغة، قطعة لحم. نعم، قلنا القسم الثاني ماذا؟ ها؟ أن تلقي علقة، هذا لا شيء فيه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لمن مالك. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا ألقت دما مجتمعا وجبت الغرة. مالك يقول إذا ألقت دما مجتمعا وجبت الغرة. القسم الثالث أن تلقي مضغة لحم لم يتبين فيها خلق الإنسان، ها؟ فهذه على المذهب مذهب الشافعية لا شيء فيها، وهو أيضا رأي الحنفية أنه لا شيء فيها. وعند المالكية ها يجب فيها ولا يجب؟ يجب، لأن المالكية يتوسعون، يعني عند المالكية يتوسعون في إجاب الغرة، يقابلهم الحنفية يضيقون، لا تجب الغرة إلا بعد نفخ الروح. الحنابلة والشافعية يتوسطوا. القسم الرابع، نعم القسم الرابع، أن تلقي مضغة تبين فيها خلق إنسان ولو خفيفا ولو خفية، تخطيط يد أو رجل أو رأس أو وجه ونحو ذلك، فهذا المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أنه إذا تبين فيه خلق الإنسان أنه تجب فيه الغرة. ومن باب أولى هو قول من؟ المالكية. عند الحنفية لا تجب الغرة إلا إذا نفخت فيه الروح، يعني إذا نفخت فيه الروح وجبت الغرة. هذه كم من قسم؟ أربعة. القسم الخامس أن تسقطه لوقت يعيش لمثله ويستهل صارخا. وما هو الوقت الذي يعيش لمثله؟ ها؟ 6 أشهر فما فوق، ويسقط صارخا، فهذا فيه دية المسلم كاملة إذا كان مسلما، فيه دية النفس كاملة، نعم فيه دية النفس كاملة. فتلخص لنا الأقسام كم؟ الأقسام 5 أقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: عشر ويجب عشر قيمتها. طيب قال لك ويجب في الجنين، ما المراد بالجنين هنا على كلام المؤلف الذي تجب فيه الغرة؟ ها هو الذي تبين فيه خلق إنسان، وعند الحنفية الذي نفقت فيه الروح، وعند المالكية من باب أولى لأنهم يقولون لو أسقطت دما مجتمعا فإنه تجب فيه الغرة. والغرة كما جاء تفسيره في الحديث عبد أو أمة، لكن قدرها العلماء رحمهم الله بخمس من الإبل. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه، يعني إذا كانت حرة ها عشر دية أمه. كم دية الأم الحرة؟ 50. والعشر كم؟ يساوي 50 من الإبل، يعني يساوي 5 من الإبل. وهذا إذا كانت حرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، يعني إذا كان مملوكا فيقول لك المؤلف رحمه الله عشر قيمتها، فعشر ديتها إن كان نعم عشر ديتها دية أمه غرة، نعم إذا كان حرا، وعشر إن كان حرا عشر دية أمه، وإن كان رقيقا فعشر قيمتها. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور أهل العلم، نعم هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا التقدير أيضا بخمس من الإبل هذا وارد، يعني هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت، يعني عشر ديتها إن كان حرا وعشر قيمتها إن كان رقيقا، هذا هو الوارد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني رأي المالكية، وأن دية الجنين لا يشترط فيها، نعم دية الجنين لا يشترط فيها أن تبلغ نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة، يعني يأخذون بظاهر الحديث أن دية الجنين فيها غرة، دية الجنين غرة، والغرة عبد أو أمة، بلغت ما بلغت من القيمة. يعني رأي المالكية أن دية الجنين غرة بلغت ما بلغت من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها غرة، فتجب غرة كما جاء في حديث المرأتين في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، ثم إنها ماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن العقل على قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لورثتها، والدية العاقية لورثة المجني عليها. نعم، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين غرة، وهذا هو الذي يتمسك به المالكية، لكن الجمهور كما تقدم هو قالوا بأن هذا التقدير هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله: وتقدر الحرة أمة، يعني إذا كانت الحرة حاملا برقيق فإنها تقدر أمة، لأن إذا كانت الحرة حاملا برقيق نقدرها أمة، لأن دية الحمل الرقيق كم؟ عشر قيمة أمه، فهذه أمة، هذه امرأة حرة حامل برقيق، حامل برقيق جني على حملها فأسقطت، دية الحمل عشر قيمة أمه، هي ليست أمة وإنما هي حرة، فنقدرها، نقدر هذه الحرة ماذا؟ ها؟ أمة. كم تساوي لو كانت أمة؟ قالوا تساوي مثلا كذا وكذا، فدية هذا الجنين عشر قيمتها. قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، مثل الجائفة خطأ ظاهر، أو عمدا لا قود فيه، عمدا لا قود فيه مثل الجائفة كما سيأتينا، يقولون بأنه بأن وكما تقدم لنا ما هي الجروح التي فيها قصاص والجروح التي ليس فيها قصاص، وأن الجرح الذي فيه قصاص ما هو؟ المذهب الموضحة وكل جرح يبلغ العظم فقط، ما عدا ذلك ليس فيه قصاص يضيقون، فمثلا الجائفة هذه ليس فيها قصاص، الهاشمة ليس فيها قصاص، المنقلة ليس فيها قصاص إلى آخره. فإذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه مثل الهاشمة والمنقلة، هذه لا قصاص لا قود فيها، واختير أو فيه القود، واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفتيه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه إلى آخره. هذه المسألة ترد علينا كثيرا، وهي قولهم كتعلق الجناية أو تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني، هذه كثيرا ترد، وهذا مصطلح. إذا أردت أن تعرف هذا المصطلح وتفسير هذا المصطلح تأتي هنا، هذا موضعه. هذه كثيرا ما يرد عليكم هذا اللفظ في كلام الفقهاء رحمهم الله، يقولون تعلق هذا المال كتعلق أو تعلق هذا الحق كتعلق الجناية برقبة أو تعلق الأرش الجناية برقبة العبد الجاني. كيف تتعلق الجناية برقبة أو أرش الجناية برقبة العبد الجاني؟ كيف ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا ولا قود فيه أو فيه القود واختير المال، نقول لسيده أنت بالخيار، نقول لسيده أنت إما أن تفديه تدفع عنه أرث الجناية، وإما أن يباع هذا الرقيق ويؤخذ من ثمنه أرش الجناية والباقي يدفع عليك. إذا لم يبق شيء فإنه لا، فإنه لا تطالب به، وإن بقي شيء فإنه يرد إليك. فإن فداه فالأمر في ذلك ظاهر، إن لم يفده فإن هذا الرقيق يباع ويسدد من قيمته أرش ماذا؟ أرش الجناية. قيمة الرقيق هذا إما أن تكون مساوية لأرش الجناية، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون أكثر. فإن كانت مساوية فالأمر ظاهر، وإن كانت أقل فلا يطالب السيد. إذا كانت قيمته أقل من أرش الجناية لا يطالب السيد، وإن كانت قيمته أكثر من الجناية فإن الفاضل يرد إلى من؟ إلى السيد. هذا هو المصطلح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: بإذن سيده، بغير إذن سيده. إذا كان بإذن سيده فإنه يغرم الجناية مطلقا سيد، لأنه قد تكون قيمة العبد أقل من الجناية، حينئذ لا يطالب السيد. لكن لو كان بإذن السيد إذا كان بإذن السيد وكانت قيمة الرقيق أقل من الجناية فإن الناقصة يطالب به من؟ يطالب به السيد.